يا قوم ما أجيب داعي الله الله يسعدنا. عليك يا ابو احمد. الله اكبر. الله الله الله أكبر. خليك على الحمد. نعم يا سيدي نعم. يا قوم ما أجيبوا داعي الله. الله أكبر. أكبر الله. الله يرحمه بس عليك. نعم يا سيدي نعم. يا قوم ما أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم الله اكبر. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض. الله اكبر. فليس بمعجز في الارض وليس له أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على الله أكبر. حاضر على كل شيء. أنا تعالى. عليك يا أبو أحمد. سبحانك يا رب. الله اكبر الله الله الله. بلى نور النبي والصلاة والسلام. إنه على كل شيء قدير. سبحانك يا رب. طبعا على حضرة النبي. على سيدنا. على نور الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر يا حق محمد الله الله عليك. ويوم يعرض الذين كفروا وسلم يا رب. لا اله الا الله. صل كما صل من الحزين أبو محمد الله يبارك فيك يا رب. بالله ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله. طيب تعريف فوق الدين كما صبر أولو العزم نوصل على الله اكبر عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على النبي. يا رسول الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اذكر الله. لا اله الا الله. اذكر الله من حاجة كده يا نمرة واحد والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد الله أكبر بس عليك أيوة بس كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الله اكبر بلى وآمنوا بما أنزل على ما خفت عليك. الله يكون مباهل محمد. الله اكبر. ملك يا رب. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم Oh! الله اكبر يا رب يا رب ما شاء الله نعم فإذا نقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم الله اكبر الله لا بسيدنا والذين قتلوا في سبيل الله يا سلام يا الله اكبر الله اكبر الله اكبر والذين كفروا الله الله اكبر. لا اله الا الله. الله الله الله. ما التعليق؟ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات الله اكبر. ردنا يا عم ردينا يا جبال. بس تعليم طيب ولدتوا احنا الله يرحمه. بس تعليم ان الله يرسل الذين امنوا الله اكبر. No! حضرت النبي سعيد يا نبي سعيد الله أكبر يا كده والذين كفروا يمتعون ويأكلون كما يا رب يا رب الله اكبر نعم يا سيدنا تعليم وكأي من قبر يسيه أن تنفذ الله أكبر الله الله الله أغلقنا فلا لا إله إلا الله أفمن كان على كمن كان الله أكبر Oh, Thank you. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب. Oh, God.